يقول سفيان بن عيينة: أتيت إلى الكعبة فوجدت أعرابيا متعلقا بأستارها يقول: السائل ببابك انقضت أيامه وبقيت تبعاته، وانقضت شهواته وبقيت آثامه، ولكل ضيف قرى فاجعل قراي الجنة. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم أجمل رمضان. والليلة معانا ضيوف أعزاء أكارم أشقاء لنا من دولة عزيزة على قلوبنا من السودان الحبيب. حياكم الله يا إخوان، شرفتونا ونورتونا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبدأ حلقتنا بالتعارف بالأسماء والمدينة إلا كل واحد منا. تفضل الأستاذ. عبد الوهاب بشير جادين، حياك الله. حلفة الجديدة، مدينة حلفة الجديدة. مدينة حلفة الجديدة، نعم. دي في الشمال ولا في الجنوب؟ في الشرق، شرق السودان. شرق السودان، نعم. ما قريبة من الخرطوم؟ يعني 600 كيلو. 600 بس؟ 600 كيلو شرق السودان، شرق الخرطوم. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله أستاذ. والأستاذ من فين ما شاء الله؟ الاسم؟ عماد الدين الطاهر محي الدين أحمد. ما شاء الله، أنعم وأكرم. الولاية الشمالية. الولاية الشمالية. أيوة. محلية مروي، منطقة القرير. ما شاء الله تبارك الرحمن. أهلا وسهلا، حياك الله. الأستاذ الاسم؟ أحمد الحبيب، أحمد الحاج الطيب، مدينة سنار. سنار؟ نعم. كده اسمها سنار؟ سنار، مدينة الخزان. ما شاء الله. الله يخليك. حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله. الأستاذ أحمد علي موسى محمد، مدني. ما شاء الله. جزيرة. من فين؟ مدني. المدينة حقتك اسمها مدني؟ مدني والدنور. ما شاء الله. نعم. أنا حسب اللقب مدني، قاعد أستنى المدينة بعدها. الله يديك العافية. المدينة مدني موجودة عندكم؟ أيوة. فين مكانها؟ في وسط السودان. ما شاء الله. 187 كيلو من الخرطوم. من الخرطوم؟ نعم. يعني يمكن هي أقرب مدينة عن نعم. الإخوان من الخرطوم. حياكم الله يا إخوان، شرفتونا. نبغى نسمع عن مشاعر فرحة الخبر إنه جاك، وكيف كان مشاعرك وانت مقبل على هذا البلد الحرام. يعني لو نسمع منك أستاذنا، أول ما جاك الخبر كيف استقبلت الخبر؟ كيف عشت اللحظات قبل لا تطير؟ كيف لما وصلت؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. يعني الخبر محبب للنفس أصلا، يعني والواحد لما نسمع أنه أنت خلاص شالوك في العمرة، أخذوك، يا سلام، والله فرحة يعني لا تساويها فرحة. الله أكبر. ونحن كلنا أشواق، يا سلام، لزيارة الأماكن المقدسة في المملكة، يا سلام، مكة المكرمة، مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بارك عليه، الذي يعني نجد فيها المتعة والراحة النفسية. الله أكبر. يعني سبحان الله، يعني أنت بتعيش، نحن المدة بتاعت الإقامة شهر. أيوه. يعني الشهر ده بنعيشه بروحانيات، سبحان الله، وبنستناه بلهفة. طب الفترة كانت كم لما بلغوك وبعدين سافرت؟ يعني زي 3 أيام. كيف مرت الثلاثة أيام؟ 3 أيام والله كانت يعني ثقيلة. ما ماشي أصلا. ما ماشي أصلا. أي يعني زي 3 شهور ولا 3 سنين. لا إله إلا الله. والله ويعني سبحان الله. جيت سفينة ولا جيت مع الطيارة؟ لا بالباخرة. نحن بالباخرة ما شاء الله. فيعني أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا وكيل لوكالة بتاعت الحديقة في الخرطوم. ما شاء الله. فمني مجموعة معك بسفرها، اي يعني حلقه توصل بين الحبين. ما شاء الله. ففي واحد من اخواننا الجايين حسن ان شاء الله حيجي يوم الجمعه باذن الله، باذن الله تعالى. ده يعني ما اخذوا في البدايه الموافقه، ما جاته في البدايه، جات موافقتنا احنا في مجموعه كده، وهو موافقته ما جات. فكان متألم. لا اله الا الله. متألم الم شديد والله. الله، لانه هو لا اصلا ما جاء قبل كده. يلا لما تاني بعد 3 يوم ولا 4 يوم جاتنا الموافقة، وهو في ضمن المجموعة اللي وافقوا عليهم. ايه والله لما دقيت له التلفون كبر، وأسرته كلها كبرت معه. الله أكبر، الله أكبر. فشوف الشوق ده، حتى الأسرة فرحة. كيف فرحة عظيمة الأسرة تفرح لك. أيوة والله، والله الله أكبر، الله أكبر. أنا قبل لوني جات طاشرة جات. الله أكبر. فجد يعني السودان مش أنا السودان كله شوق للأماكن المقدسة. الله أكبر. وبرضو يعني من ما تفوتنا يعني بنجد من أخواننا السعوديين شعب وحكومة الله يكرم. والله كرم فياض الحمد لله وعناية شديدة الحمد لله والتوجيهات من الناس التوجيه والإرشاد نعم يعني سبحان الله والله غيرت أجركم على الله اللهم لكن نحن الشلب نجهين من خدمة أيوة ما أظن أنت توجد الحمد لله ما أنت ضيوف الرحمن يا أخي تستاهلوا أكثر والله أنتوا الأكارم الله يكرمكم إن شاء الله ودي ذات النعمة خصاكم بها ربنا عز وجل الحمد لله أنه أنتوا تكرموا ضيوف الرحمن الحمد لله فنحن نتمنى والله يا ريت لو كنا يعني موجودين هنا ويا ريت لو بنقدم الخدمة دي لضيوف الرحمن الله يكتب لك الأجر النية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الأستاذ كيف مرت عليك اللحظات والله اللحظات كانت سعيدة للغاية الله زي ما تكلم أخوي عبد الوهاب أيوة. البلد كلها والمنطقة كلها فرحان لأنه بيتحمل الزول دعوات الصادقة للمسجد الحرام والدعاء والدعاء لهم بالخير والبركة ولزيارة قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم برضو بالسفينة أنا جيت بالطائرة بالطائرة يعني يمكن أسرع شوية كيف مرت عليك اللحظات؟ والله كانت لحظات سعيدة وفرحة غامرة الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربنا الحمد أكرمنا بهذه الزيارة يعني الحمد لله الحمد لله وأسأل الله القبول آمين يا رب الأستاذ الحبيب والله اللحظات كانت ما بتتوصف فكل الفترة اللي كان أدوني فيها الخبر إنه أنا قبلوني في العمرة بتاعت رمضان أيوة لمسنار عجمي الخرطوم كانت ليلة واحدة ما شاء الله بلغوني الساعة 11 بالظهر أيوة وقال لي الطيارة بتقوم الساعة 6 صباحا ما شاء الله ما كملت 24 ساعة ما كملت ساعة تقريبا فتحركت من سنار جيت الخرطوم تحركت من سنار الساعة 3 وسبحان الله معي والديني ما شاء الله تبارك الله والديني في الخرطوم وأنا في سنار أيوة. وكانوا عاملين كرامة ودعوة بتاعت فطور كده ما شاء الله فالشيء المعتاد إنه المسافة بين سنار والخرطوم بيمشوها في خمسة ساعات وانت مشيت ثلاثة يعني باقي ثلاثة ساعات مشيت السوق الشعبي بتاع سنار عشان مركب للخرطوم أيوة. لقيت باص ماف جيت الصينية أيوة. الصينية لقيت باص جاي من الدمازين المفروض يوصلني الخرطوم في 5 ساعات وصلت الخرطوم في 3 ساعات الله أكبر أجرتهم جاد وناس أبوي ذيل في الدروشاب أجرتهم جاد من المينا لحد الدروشاب ومع وصلتي البيت أنا في الفطور تماما ما شاء الله تبارك الرحمن فضل الله عز وجل سبحان الله يعني سبحان الله الحمد لله لكن اللحظات وانت جاي كيف قعدت تستنى فحتى أنه أنا وصلت الناس في وقت الكرام وقت الفطور ما كنت مصدق انه انا حصل وصلت اي نعم ما كنت مصدق والله سبحان الله فاخذت لي بلحه من الجو الجواني يعني ما قدرت افطر سبحان الله بلحه وجوهك بتاعت مويه وقفت عليها اكتفيت بها وبتكلم معي وانا كنت شارد وتخيلت نفسي انه هل انا اشوف الكعبه دي كيف الله اكبر وسبحان الله من جيت انا وصلت للكعبه يعني كاد انه يغمى علي اول ما شفت الكعبه ايش حسيت جوا؟ حسيت براحه نفسيه كبيره جدا روحانيات فايضه وتحسيت بالبكاء فسبحان الله دموعك تمالكت نفسي اخذت نفسي على جزء من الحائط اي ليش بكيت لما شفت الكعبه لاول مره اشوف الكعبه طيب ايش حسيت خلاك تبكي روحانيات شيء روحاني كان الله أكبر. حسيته الله أكبر وكنت ما مصدق أصلاً أن أشوف الكعبة الله أكبر والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقني ربنا يوفقني أشوف قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم ربنا مدحه اللهم في كتابه أثنى عليه وإنك على خلق عظيم الحمد لله حبيبي يا رسول الله الله يتقبل إن شاء الله حبيبي. اللهم آمين يا رب العالمين أستاذنا الفاضل أشرنا كيف كانت لحظاتك والله لحظات لا توصف من قبل شهرين مقدم مقدم تبقى في رمضان أبقى في رمضان تلفونات جات ما جات، الواحد كان يعني في حير أنه هيصل. أي سبحان الله. الحب للأراضي المقدسة ده ما شيء يعني مغروس داخل، نعم. داخل في زول المسلم يعني. كيف مرت الفترة؟ كيف مرة فترة كانت عصيبة. كم يوم كانت جاك الخبر؟ قبلها بسبع يوم. سبع يوم؟ نعم. قعدت تستنى أسبوع يعني؟ نعم أسبوع. أوكي ولا ما أوكي؟ يعني رفضت أنه أي زول ما أديه خبر أنه أنا ماشي الأراضي المقدسة. الله عشان ما تكون أنه قدم وما جاد. والحمد لله يعني ربنا حبانه وجابنا للبلد. الحمد لله. البلد يعني الحمد لله يعني الشيء اللي وجدته ما نفس العمر اللي فاتت. يا سلام، في فرق. فرق. الفرق هذا بعد الفاصل. احنا حنروح سوا فاصل، وابغى انه اعرف مشاعر بعد ما وصلت انت للبلد وشفت الجو الايماني هذا، كيف عشت جوة هذا الجو؟ بعد الفاصل ان شاء الله نستكمل معاكم. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل ونعود باذن الله الى حبايبنا وضيوفنا من السودان. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجلى فاهلا وسهلا. مشاهدينا الأعزاء، عدنا إليكم بعد الفاصل. الآن نستكمل مع حبايبنا مشاعرنا وإحنا متواجدين جوة الحرم. كيف كانت مشاعرك الشيخ وإنت بتصلي خلف الأئمة التراويح؟ إنت بتسمع الأئمة في المذياع أو بتتفرج عليهم في قناة القرآن الكريم، وبتشوف الإمام ماهر المعيقلي، الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ سعود الشريم، الشيخ بندر بليلة، وتشتاق انه انك توقف معهم. الان انت واقف خلفهم وتأتم بهم وتشاهد الكعبة امامك، كيف كانت مشاعرك في ذيك اللحظات؟ والله يا استاذي يعني مشاعر لا توصف. سبحان الله. غبطة وسرور وفرحة ومنظر ذاته بديع، يعني منظر الكعبة ده هاي يعني اجمل لوحة. سبحان الله. يعني لوحة جميلة. أنا غايته شخصيا ما في منظر اللوحة. طبعا اللوحة دي ما رسم وحاجات فنانة ومضافة لها حاجات، لكن دي الكعبة دي يعني اللوحة أنا أصلا أجمل منها ما شفتها. الله أكبر. أجمل منها والله عيني ما رعت. سبحان الله. يعني أي لوحة أشوفها بتختلف تماما عن أنك تعاين في الكعبة. تعاين في الكعبة شيء عجيب. أيوة. منظر بديع. فالواحد لما يجي خاشي ويبدأ العمر وهو لاف في حول الكعبة طايف، يا سلام، ويدعي الله ويدعي لأحباه. وطبعا احنا هناك في السودان يوصوك. أيوة لازم يعني تتذكر أصحابك وأحبابك وأهلك الوصوك وانت يعني طايف حول الكعبة. يا سلام. تلمس الستار بتاع الكعبة ده، الله والله أكبر. والله جسمك دي ينمل. الله أكبر. بدون شعور منك. بدون شعور وشيء راتب. يا سلام. بس مسكت السدار بتاع الكعبة ده كده انت خلاص جسمك ده إحساسه تغير. الله أكبر. وانت طايف وتأشر وتكبر وتحمد. أيوة نعم. أنا غايته في رأيي ودي طبيعي. هاي. ما في احسن من كده. الله اكبر. ما في متعه احسن من كده. وانا والله يعني اخواننا واصدقائنا الناس اللي بيمشوا المناطق السياحيه، هاي، بس انا بقول لهم مره واحده، بس مره واحده تعالوا الكعبه، تعالوا الاماكن المقدسه دي. هاي. والله ثاني ما يمشوا اماكن سياحيه. سبحان الله. نهائي. لانه يعني الروح تجد مبتغاها، تجد تجد تجد نفسها في في في المكان الطيب الطاهر ده. الله اكبر. يعني تمشي خلف المقام ابراهيم، يا سلام، ياقوت من الجنه. ايوه. تصلي ركعتين، يا سلام، تدعي، تقول لها مشاعر جياشه. سبحان الله. وتدعو وتمشي الصفوه والمروه، يا سلام. وتشرب من زمزم، وزمزم دي يعني سبحان الله أطيب ما على وجه الأرض. الله أكبر. يكفي لما شرب له. ما على وجه الأرض وزمزم اللي من شربت له. الله أكبر. فيعني نحن زمزم دي في السودان لو لقيت لك فنجان كأنك يعني لقيت حاجة أعظم هدية. أيوة. فما بالك لما تشرب تلوى. أيوة نعم سبحان الله. لما تشرب تلوى. أيوة. أنا حسنا جميل لما جينا وطبعا معانا حرم كبيرة وقبل كده ما جات ومشتاقين قلنا تعالى شوفوا زمزم دي زمزم قال دي زمزم سبحان الله دي زمزم يعني مستغربين زمزم هناك احنا بنشيل الجلاكان بندوهم بالكوباية بالفنجان الصغير بالفنجان الصغير هم يشربوا ويروا الله أكبر يعني مشاعر عجيبة والله لا توصف والله انا قلت لي ما اتكلم عن انك انت في الخاشع على البيت العظيم البيت الحرام البيت المقدس لا انا ما ما ما اعتقد انه زول مسلم يقدر يطلع على شيء جواه الله اكبر. طيب حبيبنا وانت بتطوف وجيت تقبل الحجر الاسود والان وانت بتقبل استشعرت انه هذا حجر من الجنه نعم. ياقوته من الجنه موجوده معانا في الارض نعم. وانت بتقبل قاعد تقول يمكن يجي قبلتي محل ما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كانت مشاعرك وانت بتقبل الحجر؟ والله كانت مشاعر لا توصف، مشاعر عجيبة دفاغة الله. وانا اصريت امشي واقبل الحجر. يا سلام. اخواني السودانيين قالوا لي من الصعوبة في هذه الايام انك تقبل الحجر الاسود. الله وكان عندي إصرار شديد وعزيم قوي. الله أكبر. والحمد لله. لحظة التقبيل كيف حسيت؟ لحظة لا توصف من المشاعر. الله أكبر. هنالك تسكب العبرات. الله في الحجر الأسود. الله أكبر. ومشاعر طيبة والدعاء والحمد لله يعني نسأل الله إنه يجعل لنا القبول يغفر لنا ذنوبنا والحج الله. المبرور. آمين. ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بين نذر الله إنه يكفر لنا ذنوبنا. مشاعر جميلة صراحة. مشاعر جميلة. نكملها إن شاء الله بعد الفاصل تسمحوا لنا بفاصل بسيط ونرجع لكم إن شاء الله. مشاهدين الكرام نستكمل بعد الفاصل إن شاء الله مشاعر أحبتنا فانتظرونا. وبين الحنايا وقلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا. عدنا إليكم بعد الفاصل مشاهدين الكرام لنستكمل سويا مشاعر الفياضة التي سمعناها من حبايبنا الكرام من السودان. كنا بنسأل على المشاعر وانت بتقبل الحجر وقلت لي ما توصف. طب بعد ما خرجت ايش حسيت بقي معاك؟ حسيت بارتياح نفسي يا سلام شديد وفرحة يا سلام لا توصف. أول مرة تقبل الحجر؟ أول مرة أقبل يا سلام. الحجر الله أكبر. كانت حاجة عظيمة جدا جدا سبحان الله. حبيبنا الحبيب العمرة أول مرة تسويها أنت في السعي كنت ماشي أنت في السعي والمكان اللي بتمشي فيه مشت فيه السيدة هاجر تبحث عن ماء لولدها. كيف كانت مشاعرك وانت تستشعر هذا الشيء وهي تمشي من الصفا إلى المروة وتبحث وقلقانة على الرضيع اللي معاها والله عز وجل ببركتها رزق الأمة نبع زمزم. كيف كانت مشاعرك في أثناء السعي؟ شربت هنا بعيد جدا يا سلام في المحلة دي كانت السيدة هاجر نعم تسهب مرارا وتكرارا جيئة وذهابا شفقان كان عليه رضيعة نعم والليلة نحن نمشي في نفس المحلة اللي هي مشت فيه الله أكبر ومكان مهيأ يا سلام من كل ما متطلبات الإنسان الحمد لله ومشى فيه الأنبياء ومشى فيه الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام بعدهم ونحن نجي نمشي في هذا في نفس المحل على نفس الخطوات فعلى نفس الخطوات يا سلام لدرجة أن الواحد استكسر الحاجة دي على نفسه الله أكبر الناس عانوا، الأنبياء عانوا في المحل الذي معانوا. الله أكبر. ونجي نحن نمشي فيه بكل وساطة وبكل سهولة. فضل الله. ودم معنا. نعم. كان مشاعر غريبة جدا. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا إنه مشيناها. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. أي والله الحمد لله. أستاذنا، وقت الإفطار وموائد الإفطار في الحرم لها طابع جميل. أنت بتجلس وتلاقي أجناس كثيرة حولك، وكلهم لحظة الانتظار للأذان رافعين الأيدي ويدعوا. كيف كانت مشاعرك في هذه اللحظات؟ والله قبل مشاعر الإفطار. أيوة. في السعي. يا سلام. يوم أنا هاجر. نعم. الدور اللي لعبته من أجل إنقاذ ابن سيدنا إبراهيم. سيدنا إسماعيل. أيوة نعم. عليه السلام. و مما بذلته من جهد امرأة. نعم. وحيدة. يعني المفروض تتجسد الصورة دي تعكس للناس اللي بيقول أنه الإسلام بيحارب المرأة. سبحان الله. يعني حاجة جميلة شديد، يعني دي امرأة. نعم. سبحان الله. عانت على أساس تدين رسول. الله أكبر. امرأة خلقت رسول. سبحان الله. يا مكانتها الخاصة. وانت بتمشي في المسعى بمشي انا بشعر انه امنا دي عانت ما عانت عشان نجي نحن المسلمين. الله اكبر الله اكبر. من نسل اسماعيل السيد. الله اكبر. لو ما معانت هاجر من الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني اثناء ما دخلنا الافطار. أيوة. يعني الافطار ده يعني حاجه كده يعني جميلة، يعني ما في ما تكلف ولا أبداً. يعني حاجة كده على الطبيعة، تجي تلقى مويتك وبعدين يتسابقوا. يا سلام. عشان يكرموا الضيوف يعني. يا سلام. يعني حاجة صورة لا توصف يعني. يا سلام. يعني ينادوكم للصفر. أيوة. ويديك الموية والولد يشايل الجك ويكب. يا حاجة يا جميلة. وفتشوك يعني. أي. في البص شربت ما شربت يا سلام. حاجة يسأل عنك. أي والله. سبحان الله. وبعدين يعني حاجة، ويعني قلت لك الحرم ده كده سبحان صورة كده، يعني يعني الواحد لو ممكن يطلع منها بفيلم كده على أساس. أي والله. خاصة الإفطار، من الإفطار للنظام، يعني النظام بتاع أنك تخش تعمر تخش تصلي كده، يعني كلها مرتبة مرتبة ما مرتبة يعني ما عانينا. سبحان الله. يعني أنا كنت جاي من هناك يعني إيه؟ أنه ناس كثيرة يعني أنت ما مهيئ نفسك أنه في تعب. في تعب. أيوه. جيت لقيت الكلام ده أبدا. يعني أخونا كان يعني قلت لي يا أخي أستاذ عبد الوهاب. يا أستاذ عبد الوهاب قلت لي يا أخي إحنا نمشي الساعة 12 في الليل. أي ندي العمر. أيه. هو جاء البرنامج ده قلت له خلاص يا أخي إحنا نمشي نصلي العشاء. لقينا طريقة نعمل عمرة. الحمد لله خشينا صلينا العشاء. أيه. خشينا العمرة. الناس يصلي في طرويحنا انتهوا من طرويحنا انتهينا من عمرة. سبحان الله. يعني في سهولة. الحمد لله. فضل الله عز وجل. أيوة. أنت ما توقعت مرة. الله. فضل الله عز وجل. نعم. طيب الآن في جمال الروحانيات هذه والحياة الجميلة جوة مكة في رمضان، أبغى أعرف مشاعر الوداع إذا جاك الخبر أنه أنت ماشي خلاص. كيف تحس أنت ماشي من البلد هذه يا أستاذ عبد الوهاب؟ والله أنا أتمنى لا أمشي. أتمنى ما تمشي. والله أتمنى ما أمشي. الله أكبر. لكن مشاغل الدنيا والمصالح والمصاري. طب أنت تحس إيش لما وأنت ماشي؟ إيش المشاعر اللي تدخلك؟ والله أنا حزين بكون. الله أكبر. والله بكون حزين. واليوم الباب فيه طواف الوداع ده. أيوة. أنا ده أنا أحزن يوم بمر علي في رحلتي دي. لا إله إلا الله. أنا أود يعني يوم حزين، لكن برضو في فرحة إنه أنا أكملت عمرتي وأكملت الله زيارتي. الله يتقبل. يعني بين مختلطة. الاثنين. أيوة. سبحان الله. شوف الفرح والحزن لما نكون سوا. الله أكبر. بدنك مشاهد ذاتها. سبحان الله. فوالله جدي عادي الواحد يتمنى بس يقعد في الحرمين دي بس. الله. لو ما الواحد عقابه. سبحان الله. كيف مشاعر الوداع يا حجر؟ والله المشاعر يعني الواحد لما يكون راحل وماشي ويشعر بحزن حزن حزن إنه هو مفارق هذه الأماكن الطيب. الله أكبر. وبيقول يا رب هل حتكتب لي زيارة ثانية أم لا؟ زول بيدو إنه تكتب له زيارة وزيارة ومرات ومرات إنه ما ينقطع طويل يعني عن هذا البيت العتيق. الله أكبر. والواحد يتذكر يعني ذكروني الإخوة الآية بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ولما يصلي ركعتين خلف المقام واتخذوا من مقام إبراهيم الله أكبر صلى. يا سلام. ولما يبدأ بالصفا ذكر الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. يا سلام. وحاجات مع القرآن والآن مع السيرة تتركها وتفارق الأماكن الطيبة ده. الله أكبر. ونرجع لاستقبال الإخوة في الحرم. يا سلام. يعني قبل ساعة تبدأ المائدة. يا سلام. الموية التمر يعني حاجات كلها المتوفرة عصير الحمد القهوة لله. الشاي يدعازم والواحد يطلب منك المزيد انت تكون خلاص يعني سبحان الله اكتفيت. ولاحظت برضو كل ناس عنده صف الناس اللي بيقدموا الموائد ديل يتسارعوا الخطى كل واحد هو المحل ده حقه ما في زول يخش فيه محب المحل بتاعه ده. الله يكتب أجرهم ربنا شيخ الحبيب. يبغى نعرف مشاعرك وانت حتودع من هنا بعد ما كنت عايش اللحظات الجميلة هذه كيف حتكون هذه اللحظات؟ والله أنا استقبلت رؤيتي للكعبة بصورة كانت ما في أي كنترول سبحان الله. وحتى اللحظة دي أنا ما أعرف أودع الكعبة كيف الله ما أعرف ما متخيل إنه تتركه مش هدح يكون كيف بعدين. الله أكبر. ما عندي لو يتصور والله. الله أكبر. حبيبنا كيف مشاعرك لما والله يعني مشاعري الوداع يعني نسأل ربنا أنه يرجع يكتب لنا تاني يا رب زيارة يا رب. لكن ما نقدر نودع يعني لا يعني أنت لما تيجي ماشي أنت لازم حتمشي نعم. لحظة السفر لما تيجي ماشي تحس إيش جوا حتترك إيش البهجة الفرحة الرحمة المغفرة العتق من النار. الله أكبر. كل حاجات يعني ربنا مستجيب عليك. يا سلام. والصلاة هنا مقداره يا سلام 100,000 100,000 تتمنى ما تمشي. نعم. طيب ايش امنياتكم كده سريعا ناخذ من الاستاذ عبد الوهاب ايش تتمنى امنيتك في الحياه وانت هنا عند بيت الله عز وجل؟ والله القبول. ليش اتمنى القبول؟ القبول. اللهم امين. الله ينزل الله يقبلنا ونزل الله يعني يجعلنا من عداء هذا الشهر المبارك. امين امين يا رب. وربنا يعني إن شاء الله يجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. جزاك الله خير. اللهم نيتنا يعني بس ربنا يتقبلنا. آمين. ويدينا حسن الخاتمة. آمين يا رب. ويتقبل مننا هذه الزيارات الطيبة. آمين. آمين. نسأل الله القبول. آمين يا رب. إيش أمنيتك يا حج؟ أمنيتنا إنه ربنا يتقبل منا القبول الجميل وأن نخرج من خطايانا وذنوبنا كيوم ولدتنا أمنا. الله أكبر. الله أكبر. وأن يكون حجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور. اللهم آمين. وأن يحفظ هذه البلاد. آمين يا رب. من يحفظ هذه البلاد. آمين يا رب. وبالأمن والسلام. اللهم آمين. وأن يزيد البيت تكريما وتشريفا ومهابة وأمنا وبرا إن شاء الله. الله يجزاك خير. ونشكركم كثيرا يعني على هذا اللقاء. طيب المثمر إن شاء الله. الحمد لله. أمنيتك حبيبنا إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا. آمين. وطهرنا. آمين يا رب. ويردنا ثاني لبيت المكرم. آمين آمين إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. أمنيتك حبيبنا. أمنيتي تتوحد الأمة الإسلامية. آمين آمين يا رب. أن تكون لها القوة كما كانت. اللهم آمين. اللهم أرحم شهداء بدر. آمين يا رب. آمين. اللهم وحد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين آمين يا رب. أماني جميلة صراحة، أسأل الله عز وجل أن يكتبها لكم ووفقكم بالقبول وبالعودة أعواما عديدة ومديدة، ويمتعكم بالحج أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. الحلقة مرت سريعة وانتهت، وذلك لجمال الحديث معكم، فنتمنى أن نلقاكم مرة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير، شكرا الله سعيكم الليلة يا أحبة، نودعكم ونعدكم إن شاء الله بلقاءات قادمة جميلة أيضا ومشاعرها فياضة كما كانت هذه الليلة. إلى اللقاء وإلى حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة يا دنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا وقلبا وعقلا.